بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك بعثناهم إذا الرجل يهن أمتا ذاك إذا سنناتش هلو بعثناهم كسكسناتش أباننا ناتش ليتساءلوا يتأيكوا زندبهم بينهم ومكاكلاتش ورسبرساتش يتأيكوا زندبهم كذا ستأيكوا منالو قال قائلهم من كانوا سمكاكل بايو آلا كم لبستم ورسبرساتش من أكلنا كوي يأتشوت بلو آلا قالوا كفلو تشاء لبسنا يوما عندك أو بعضهم ويعندك كماس يذا بغيت تواضنا يذا تكسكس غزي مشيتنا 390 عامات كتواض استمات ابلوا له سيلا الله اين اكل عند كان سايتنا بسنتو سيابا الله قال ربكم جتا جعل ما لبستم ان غدي من عند قياچو يا قوسو نو لما انيام يفباتو على كانداچو لا بيوريكم هي براچو وريك ياچكم لالتي تتاول على الزمان يتنى سنت بر تاكتمو ألف والغزاب وآلا بطن يبطم يقولون كله هذه اتنى وباننو تقسقسو تنسو بقاهون انجلية الزجن ألم يعف شكر مقبل جمرو الرابات شو شعروا بالجوعي يعني يبدي أغلاك وآلا هذه بزيش بغراتي كنسو ببرنا بركة زمن اتم ألم إلى المدينة دولة كتمايتو من كتمانات وكيل عريها وكيل أزرديجان وكيل أنتاكيا نسو ثروة بنبرو بدجزي ينبرون كتمان تناقرات كراسة إذو تقبوت برو السنة يلاشو يلاشو فلينظر ملكا أهدو متوكلوتنا متمدبوت متليكوت وفي دليل صريح الفقاء على جواز التوكيل مشروعية التوكيل أيها أزكى يتنعو كتما آمن كما قد بقول مرد حلال اسمام اندهون أيتو أطارتو مرمرو يامت ألاكوت هذا فليأتكم برزق منه يامت ألين برزق منه كم منه من هذا من ألاكوت كتما يتنعو نبار منه إيدو كما يامت ألاكوت كسوقو ما لنهو كذا من الرداو مدينة كان غبايا ألنا كتما يتنعو غبايا رزق جدتو يا مطالب لما يسرق أسلو يا الله مسواته يا رغتو يا رغتواتنا إذا ما تنسان إذا لم يعلو تلا وقوتو فهذا نغسو يا الله مسواته عند هذا السبل عند هذا الناس أسبلو ويسرق أف يستخفي نصف القرآن كيف وثانات الآن وليتلطف أسلو والتلطف الاستخفاء أسلو كلام لطيف رجل لطيف مسألة لطيفة رقيقة يعني كسر معنا ولا يشعرن بكم عند لا تسوق باج اذا عند لا تج عند تسوق السوق اسبيدو قال هي لك هاغنيوس بنيا سو يدوكن بن يا نغوس يا الله مسلوات زمانات سنت كفل زمان اندشن على وكم بمقلفاتو اجي يا دنيا انت قد الله عندي سي غلغلاتو وما يتق الله يجعل له مخرجا ومشي مكناتم انهم ان الذي سوت احدوچو معنى كتموس يظهروا عليكم كاوق يطيبوا كاوقواچ ان انت زين دارناچو كاوقواچ يرجموكم يكتقطواچو حالو يدبدبواچو يغذواچو او ينتوكم في ملتهم مجمر ششتاچو ودزي يغباچو بسين واش هيمانوتاچون اسكككوا ودا نبراچو بت ودا رزقوچا ودا النفس امنت يقربسوا يكربسواچو حالو كذا ده مولان تفليه اذا ودن سيمان كتم النساج دمو ابل مسيل نجاتتو ادينو بلاو تبا بلاو بذي توايتو تسمامتو اندي تمكاكرو عندو ودا غبايا لاكو سيد غبا اذو سيكر بهدر عما تامر لا زمانا زمانا تالفة بطل ايه بلو كيسو ይላራን እንዴ ማረ ያማ ዘንት ዘማን ነው ያለፈው የት ነው ኖራችሁ እንዴ ከየተመጣ ነው መናሜ በላዋሉ ያው አንደም ኔታው ተከሳ ያው ሄብር ያገለግልን ቆጭ ልይት እንዳይ ዘመናት አለበት ነው አንዳንድ ኔታ ነገራቸው ያው ዘመን እንዳለፈ የላኩ ገበያ ሄዶ ከሰውስ ያጣራ አወቀው እሱ ሄብር እንደማያገለግልን ተነገረው የኖሩት እንግዲህ ዘመን ሪቀቱን ነገሩት خلاص ያ ንጉስ እንደሌለም ያለቀ ሁሉ ማለት እንደያለቀ ተነገረው ታዲያ በውስጡም የተጠሩት ሰጣውት መጣ የተወሰነ ተከትሎት መጡ ይላል እሱ ያተነገሩት ተረጥቷል አከ ይሄን አከማታ እንደተኝ ያው ነው ከዛሊካ ያው እነዚህን እንደቀሰቀሱላ አይን ሰዛሊካ ለባሲ እንደቀሰቀሰ አይነስ أعصرنا عليهم أطلعنا أطوقنا بباتنا نتوش وكين دي أقواتش على رجل نزيل هو نزيل تقابع در سباتش وعيددو يسي سبات يا عودين ولا دستة أفضل ما تتصرف أعصرنا عليهم أطلعنا عليهم فإن عثر على أنهم استحقوا كثنا أعصر أعصر إطلع أعصر أطلع عليهم بالنس دي أعلموا يا عودوا أنه أدى الله يا الله كطرقونا سمغونون እንዲያውቁ ምነው አነ ሰዓተ ዛሬ በፊያ ቂያማ መምጣቱ አይቀሬ መሆኑን እንግዲህ ያውቁ ዘንድ ያን ለዚህ አመታት አክቲቭ አስተኝቶ ተፈቀፈ ጌታ ያው ሰው ልጅ ሞቶ ከዛ በኋላ እንደሚከፈት በቂ ተጠባጭ መረጃ ነውና ወአነ ሰዓተ በፊያ እዚ የተናዘውነ በመካከላቸው በሚወዛገቡና በሚናታረፉ በሚጫካተ ግዜ አምራውም አይፊ አምሪ ሲት ያበቀ ሰዎች መጡ ነሰዎች ዘዋሻ እንዳሉ አወቁ ካዱሮ ካብዙ ጊዜ ተነስተው እዚህ ጋር ተላይና ተሰሰስ ተዚህ ላይ ያሉ ሰዎች እንዳሉ አወቁ خلاص በእነዚህ ዙሪያ ምን እናድርግ ምን እንሰራ በሚል ያለ የሰውየው ተመልሶ ሄዳ ተከትሎ ተወሰኑ ሄዱ እነዚያው ንጉሱ የመጣ መስሏቸው ወደ ሰራት ቆሙ ይላል እነዛ ሰዎች ይሁን ይዛው ዋሻው ውስጥ ያሉ እንግዲህ ምንም ማያውቁት ነገር የለም ታሪኩን ማለት خلاص ያ ንጉሱ የመጣ መስሏቸው ወደ ሰላት ቆሙ ነተከተለው ይሄዱ ያው ይሄን ጋባ እዛ ውስጥ ቁጭ አሉ የሆነውን ከዛ በኋላ አላህ ተናገረው መሽል ከዛ አንድ ማይሞት የለም ሞቱ አሁን እንግዲህ አላማቸው ተሳካ ከፈሩበት ከፈሩት ነገር ታኑ ያሰገራቸው ያው አላህ ገላገላቸው ባነን ምግብ መጣላቸው ሰላማዊ መሆናቸው ታወቀ ከዛ በኋላ ማይሞት የለም ሞቱ ከሞት ወይ አካባቢ ሰዎች እነዚህ ሳሊህ የሆኑ ሰዎች እንደማንም ቀልዙ ልንተዋች አይገባም አለ ያው እዛው እንታፉ ያው መቃብራቸው ሆነ فقالوا انه عليه بنيانا بقين باتገቡባቸው ትል ቅርስ ወይ እንደ ሙዚየም እንደሚሰራው ቅርስ ወይ ያግል ቤታቸው ነው የሚመቸው ربهم يتصارم بهم سبحانه الله يا قارئنا ብለዋል ከፊሎች አይ መስጊድ ሰራበታ አራ ቤት ይሰራ አይ መስጊድ ሰራ ንጹህ ስለሆኑ በእነሱ ላይ መስጊድ መገንባት አለበት እንጂ ቤት አይደለም ተባባላ تكراكروا بهالا مسي سر الشنفو قال الذين غلبوا على امرين على امر الفتيا الشنفوت لنتخذن عليهم مسجدا لنسلا مسجد جنباباتشوالن بلو مسجد جنباباتشو الى فمثلا مسجد مجباتو تغبي ايدلم منال بزا شريعه حرام لا يوجد يشلا ديونا دمتنا بين عيسى ومحمد ايدلم يا نبي اتخذنا لنسلا يهود الناس اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بلو ايدلم አይቻልም ነበር ነው ታዲያ ሆኖም ግን እነሱ አገተበሩት ብለ እንሰሩባቸው ሰዎች ኢማናቸው ይዘው በዛ ሰዓታቸው ደርሶ ሄዱ እነሱ ከዛ በኋላ ገነቡባቸው ወንጀሉ የገንቢዎቹ እንጂ የተገነባባቸው ምንም ችግር የላቸው ያው ይሄ አላህ ተአምር አያ ለማሳየት እነዚህ ሰዎች እና ክራማታ ተስፋኝ ተከፈከ ጌታ የሰው ምንም ጊዜው ረሽን ቢመስለው ምንም እስትብአድ ያደረ ከሆነስ የራቀ ነገር መስሎ ቢታየው አላህ ቃድር ስለሆነ እንደምና መከራ ያልተሳነው ያልከበደው ጌታ ሁለተኛ መቀስቀስ ሊከብደው ነገር የለም ነው ህጅ ወልዒድ ወለደብ ህብደው ልከልቀሰው ምልዒድ ወሁ አህወኑ አለይ ከማ በዳአኩም ተዑዱን ብለው አሉ ከዛ እንግዲህ ሰዎች ተከራከሩ በእነዚህ በአህለል ካፎች ብዛታቸው ስንት ናቸው ምንድን ናቸው ወይም ይሄ ከኡመተ ሙሐመድ ተከራከሩ ነው ከኡመተ ሙሐመድ ወይም በወቅት የነበሩ ሰዎች ወይም መቻል سيقولون ثلاثة هم ثلاثة ثلاثة ثلاثة كأنه قبطة لأيوات القطرات رادي مراتنياتو كالموشات نوبلو قالوا ويقولون لالو خمستهم كم أمسناتهم سادسهم سجسناتهم قلبوا وشاتهم يهوننوا عجبا بالغيب يروق مورور سيهون على وقص يهون ايه تعني لو شنك قراتهم تعني مكاومونه ويقولون سبعتهم نصبعتناتهم هم سبعتهم وثامنهم وشاتهم قلب ما سمنتناتهم قلبوا وشاتهم نو بلو آلو آلو ايشن أن تقعوا ما تشوف قل ربي أعلم بإبتي بلا بل وطراتهم كأن الوداوس نبيه طيقوا وكفار قريشة طيقوا عشو وطراتهم يا أقوى الله نبيه بلا ما يعلمه ما يقاسه وطراتهم بباب إلا قليل تكيتوش قال ابن عباس أنا من المستثنين سأل الله وطراتك تكيتوش من بلو على بذل وراتكونا في المثيلون أنا من الراسخين في ذي المعرفة هذه حقيقة إخبار بها حقيقة ما أعطاه الله من ناقر الإنجيل ليس فقرا ولا تلفية للنفس يا اللهم فكر في الدين وعلمه التأويل لو دعاء قول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تماري فيهم التكراكر إلا مران ظاهر بكاء والتأهر إنجيل دعوه ولا تستفي فيهم بأهلا تفوز قدتاي منهم كأيودا وانت على الأدن أتبعيك النسو أنت النسو فتوى تبعيك أي جبان بكاء كلا سيدنا النسو قطور الله نمي أكاتشو هذا ياو النسو نمي أكو تكيتوش ناتشو إنجي النسو أياكم زنبنا إلى مساركالي وقال سيدنا سرسوس ناتشو أراتنيا تشوك الرابع راد أستناس أراتنيا أونو ميكينيا وشاتشونا أسنده إليهم لأنه اتبع وكلبه باس من ذلك أسنجتوسا ويقولون لا هم خمسة سادس هم سنيا تشو سنيا أونو ميكينيا بقطور كلبه وشاتشو أسنده إليهم لأنه إيش صحيح رجما بالغيب سابقا رجما راجمين بالغيب يروب وربرو يورو ورسيهون ايه زمنوا يعني ابو قول نقر لسك كاريكة يورورا لا يدر لا توقام ويعرفون بالغيب اني مكاني بعيد لا لعينة لجل وعلا ويقولون الى سبع سبع سلاتشو النصو اذا سلاتشو وثامنهم من تنيا غلو من جنيو قالوا شاس اتشنا بهم اللي يدقفوا لذي بلو مسألة الخلافية عند مسألة خلافية كهونا هلونو ما انتعطوا قدنا بيداري كانت وعلى دمو راجو ورجو ما انتعطوا قدنا بيداري بما يدل على ذلك من الكرائم والأدلة وبما أوتي المرء من البيان لذلك خلاف على ما انتعطوا قدنا سليمنو أمتصون سعي رجيهم مهيج عندما سوج يريدون الأدلة ولا يجذبوا يجزمون بها لم تعلموا يفلكوا مرطه يا زمان إيه دمو هذا قالوا خلافة الأولي مثلا وليس كل خلاف مؤتمر إلا إذا كان حظه من النظر إذن يا ربني إن الله شوف أورد القولين الأولين الأول والثانية وأبدأله وطعن فيهما وأورد القول الثالثة ولم يطعن فيه فإنه أيده إذن إذن جليل تامت آنا خلاف أقوال الساكت آن تامت آنا أقوال الزعيم أمسنا بالصوت رجي الله وهذا كثير في شريعته بمضوم أسعلا بأحكام فرعية بأحكام فكية فمضوم بذيه لما تقلت عني أعلى هي قدنا إلى ذلك وقالوا وسامنهم اتوا عودا مور وهو الثمانية ملوات وهو الشيء مفسره إيه بس من تنيا وقفتها إيه وهو الثمانية كذيبة مسلمة بس من تنيا وقصور الله تقبال إيه بقلت بسريحة قفتنا إلى دموع التائبون العابدون الحاملون الراكبون الساجدون الآمنون بالمعروف وأنا هنا الموجود في من تنيا قطعة إلى دموع في سورة التحريم عسى ربنا أن تلقوا أن يبدل أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارة وقال تعالى في سورة الزمر وسيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفديت فتيان أبواب الجنة ثمانية وهو الثمانية ما كونها وهو العاطفة كما هو نوام دار معنا عاطفة نتوان قل وهو الثمانية بلو يلوى تعالى قل ربي على بيتة في قطرة الشومي أقوى الله ما يعلمه إلا بسكي فشل من أقوى الشومي برسل دي أهو داوز عندنا مادنا قال لمادنا بابر لتأيطوها أنت لذينا قال أين أشو مطاو قسمات شو شك ما يدر لهم يعوز من تنات شو سبعة من وشانه يعوز سبعة من بقرآن بذو أسرار سنقرون لتار بها سبعة بوتا سبعة على بقرآن تكسوها سبعة بها سبعة بوتا تكسوها فتكسوها من جلاله سبعة بلوال، سبعة ليالي بلوال، كذلك سبعة سنين بلوال، سبع بقرات سمان بلوال، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات بلوال، سبع هوامي، سبع آيات من سورة الفاتحة، لا سبعة أبواب، إيالا اللي سبعة سن بها سبعة وهذا القرآن الله تكسرتها أصل عدد سبعة سنة بدار وهذا تنبني عليه كثير من أحكام الشريعة ثمنت سبعة سنة إيه وأتيكام الدرجة الأجيب بسبعة سنة أعضاء السجود سبعة من الناسلة سبعة أعزون يسبع جنيب له بسبعة سنة فلن نجات أنا سبعة سبعة سنة كان شكنا بشكة فأنبتنا في حبة وإنبا وقبة وزيتون ونقل ودائك قلبة وفاسدا وأبا مثال أبو لنامكم سبعة سنة وهكذا يجب سبعة سنة بطام بركة سنة لذلك لسبع تخص إذا تزوجها على السيد وكذلك يعني سبع قدوة ولا تفيد من معاذ البيك سيدي عن الذي ميتاء الله يو تفيد تنبوار جبدات شو تاريخات شو كرامات شو عبدالسلطات شو آيات سنقول الله شو شبابنا شو شباب الإسلام ناتشو يو دعاة الإسلام ناتشو يو لدينا تششو ناتشو لدين مسوى تكفروا ناتشو الله يسرطا شو كأنه إشارة لكل من فعل فعلهم سرات وسرهم عندي عينات الله سبحانه كرامات إبارهم في كل شخص في كل أمة وفي كل قوم بحسبه له يجري كرام ده لجت لدروس بدنيا أهون لقينا الشرط نو ما رأي دلنا بوقتو يوقتو في التاسع من بعد كرام ربما ترى توشي بس الدنيا اللي ما يدرس به هي كرام ما نمشي وين إيه فترة بالضبط اللي استقامة بدين أكن تترى رجال إيه كرام نفع إن أكرمك إلا الله في كل ما كان تقيا لله كان ويا لله أمري عيلة كرامة بدين إيه لكن الشبابوس وده على الشباب مستدد بدين عبد الله بن جحش على سنة القرشي ربيع في التوجة الشهيد في أهد والسوية تسدوا لأن قدي حبشاء مرتاو وكذلك عبد الله المسعود الصحابي الشاب وده حبشاء تسدوا وكذلك زبير بن عوام حبشاء تسدوا وكذلك عبد الله المسعود حبشاء تسدوا وكذلك عثمان بن مظعون حبشاء تسدوا وكذلك عثمان بن عفان حبشاء تسدوا سبحان الله وكذلك عبد الرحمن بن عوف المدني القرشي الأشجعي وده حبشاء تسدوا وسو شبابنا كأنه تسبيا وده في ثم هجرة الزبير وكذاب على هجرة وليتا مطوع هجرة ماذا تعوى بدين الثانا سفتة ربي دينه لما تبت فرار بالدين إلى مكان أمن مارا نعم ثم قال ولا تقول شيئين نفائل دار غدا إلا يشاء الله وابكر ربك إذا رفيده وقل أصائي لهدين ربي لأكرم الله رشدا ولا تقول أمن الرسول قال أكبر بشيء لأن ذلك النفائل دار غير نقر وما شيء غدا نقر فرواده بلا أكبر إلا يشاء الله يشاء كونه فاستقر كاتل أكبر يومان يوم سوء إيه ما يشاء ذكرات وما في النصر ماذا تكتب غدا إذن لك من ذلك يتوقع منا يا لأوك وبا الله إجيان لنا إشارة ذلك ذكرات إن دم الشر نقر أكتب والسن إلا مع الاستثناء ولذلك ذم الله أصحاب الجنتين حين لم يستثنوا إن الله يوم قام ولا نصاب الجلد أكسام ولا سلمنا مصدهين ولا يستفنوا فطاف عليها طائف ومن ربهم نائمون فأصبت كالصرين فتنادوا مصدهين أن يقول الله أرسكم إن كنتم سالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن هذا يوم عليكم مسكين وقضى الأرضين قادرين فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن مهرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا أسبحون إن شاء الله وفي السيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان الداوي لا تؤفن الليلة على 70 امرأة أو 60 أو 100 امرأة فإن كل أهل سنهن غلام فقيله صاحب فقال صاحب وهو الملك إن شاء ولم فهم يكن فأتاهن فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان ولو قال إن شاء الله لم يكن إيش يعني لكان دراكا ولم يحنث بلو إلى إن شاء الله ولا شيء يفعل ذلك هي مطلع من دنا ويوانا نقر إلا عبد الله لو نقر نقر طيب واشي نقر أتشوال لو بلو بلو سيابا قول إن شاء الله على رو نبر لنا زغي يعني كفار قريش بطعام فرصة عدن إيو قال محمد ربه وترك محمد شيطانه بلا آلتش شيطانه توقف يا جبريل شيطانه بلو تعوذ بالله لما يقولون بلو آل وده أسرع من نسبة درس قيو كذابه على يا هين أكبر من الآيات أورد الله شو إلى إلا يسأل من يوم نقل مكناتهم وما في النفس ما في تكتب غدا إن شاء الله ما رفع الذي والقرى بغتان أوسى إذا نفيت رسا إن شاء الله ما يرسا كون باستغس غدا إن شاء الله وكذلك استتبرى بسم الله ما يرسا كون بسم الله أولو أسيوبة ولو استرسا كون إن شاء الله يرساك ويرسى الله وما أنسى الشيطان عن ذكره ذكر الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه هنا الشيطان يا ذكر يا سفالة يا ذكر ما تكتك بوتا الله سلهون من جدين فالله قال له سسكوين ما تناكر سلهون عندان دي قاب فرق تابعار سلهن الشيطان يا سفالة خاصة سفالة كما قال جل وعلا وإذا رأيت يقولون آيات في آياتنا فلا تقل ما هم سيقولوا في حديث غير وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الكهر الظالم وقلنا سا بدون غير رسالك رسالك بدون غير رسالك ودي أقول إن داستا وسكا نوبر يا ونجر بينور بس يسرى إبادهم أي بلا الشم مرساد بسرى رسالة النقر بسرى رسالة بلا وهكذا من نسيا وسائل فاكر او شهيد فإنما أطعم الله فإنما أطعم الله وسكا فلا قضاء فلا كفارة ولا قضاء عليك إذا نسيت وقل عصا أكبر يهديني ربي كتاني يهديني ربي كتاني ما يهديني يهديني نصر الذي تعالى موقف بهم ووسلم بوطا يتعالى الأندان لكي يهديني إجراء للمرفوء مجرى المجزومي دم وهي جزمة إلى ياء وانزلنا ويهديني أن يهديني نون الوكايانا ربي بفئنا مستقر لأقرب من هذا كذ يقرب ولا تناتا كذ يقرب لهنا الله لي مراني حقناه كذ إذا بلتوا لي مراني حقناه إن دا سوزة شعر من قرر لتوك كمان عمرا كرنا إله فالعال أهنا مملس بلو ياو إيه فإدروغا يترارك كأنه في الأصابة كافوتشين تناقر بلو طيق واشونا فر بزان كنا نبنا نقرر له بلو بلو نبو إن شاء الله ساتي أكتبال على شو ملسوهن إستاو ياو قبا ولا بيسو في كافيين بواشات شو كحتي أصلا الكاسة إليه كحتي كلبهم إلى من لا ياتوا لأنهم سكنوا عندنا الإضافة يسكن أيهنا عندنا الإضافة يملك هنا وأورثوا أرضهم وديارهم وأموالهم عندنا الإضافة يمساهب أيهنا هذه وكلبهم باستون ذراعي الوسيل عندنا الإضافة يسكن أيهو كافيين بقوة تقمتوا بطارين عندنا الإضافة يصفته عندنا الإضافة يتشريفه عندنا الإضافة يا عنده وإضافة ممكن شيء بهذا عنده بوتا ولا يا ولا بس في كم ثلاث مئة سنين إضافة في القوة مئة سنين بدل بيون ثلاث ما تو أمتا ثلاث مئة ثلاث ما تو سنين إن قريب بيون بدل أي دلال سنين مدافع تمييز بيقول تمييز إلا يانا رزيكا سلطانو بسكا يا ومئة والألف ومئة والألف للفرد أدف ومئة نذرا للجمع ردف يا إسكا متو يعلو قطر تمييزوا وفردونا كما توقعوا ما توشي مئة ألف ألف رجال مئة رجال مليون رجال مليون رجال يارك سيكذاب على يعلوه عندناو عدادو كنتين جمع هنا مدافع لهم وهي مدافع لهم الكربات إضافة تمييزنا ثلاثمائة سنين وازدادوا تعمروا تسعة زبعين تعمروا كامريا كان نوزت عن نروال كامريا كهونا شمسيا كهونا وصوص متونا وشمسيا ثلاث ثلاثة إذا من مروراته وأما كامريا عندي هيا أنا زبعين عندي ثلاثة إذا لأنه يفرن جوتش من يتوبع قولا هذا فرن سنزنا ولا فيش أسرع أسرع سنزنا إذا فرن جوتش أسرع سنزنا يا يتوبع سنزنا ولا فيش أسرع سنزنا يا تي أتب أبو ميمي تبالو أبو تران لما فرنجوتشو مايا عند عندي ثلاثة عن الميكوتو برقات عاملان ليلة الرسل أو باور ما ميكوتو إلا المسلمون يا المسلمون القطعة الانجليزية با عربية أو بيت شرقاون وذا تسعى متأمرو يعني كامريا كهونا نو على الزابة شمسية ثلاثة مئانو إذا ما يتقاتشو قل بله بل الله أعلم ما لبثوا يقيبتن يأكلن يأوقوا السنو بله بل أجو له غيب السماوات والأرض من نوب سمعنا ومدر لا يريقوا يعلون وقت سنجي من عندما يأوقوا وينت إهيم كغيبوا بسماء ومدر لا يكمي كفتوا كغيبوا تشو عندونو ولا غيب السماوات إضافة بمعنى من ديون غيب السماوات بمعنى في نو بمعنى اللام نو بمعنى من نو غيب من السماوات غيب في السماوات غيب للسماوات إضافة بمعنى في نو ما غاب في السماوات كما قال في آية أخرى وما من غائبة في السماوات لا كرار عجيب لهم أبصر به من النعوات هنا أبصر به من يعو أواكي هنا وأسمد به يمين لك الله دل عليه ما قبله أبصر أون ظاهر في ذلك أمر مسلح جن أفعل التعجب من يعو أواكي من يعو ثاني أدر قول وفي سورة مريم أسمئ به وأبصر ما أسمعه وما أبصر نعو نسم من أدر قاته ملك يا مائلة ذي لدمه أبصر به ما أبصره الله من أواتي أي تمركات على الرجو ما من سنة على الرجو الله يوم الذي مثال ذا الرجل بأفعال انتك بأفعال أو بأفعال انتك بعدما تعجبا كما أوفى خليلينا وأصدق بهما أبصر به وأسمع ما من أواتي على الرجو أين أواتي على الرجو من سنة على الرجو لأن نسمع أوالنا ليلهم الله مني قرمناه يعني ما أعجبه أسمعه الله من يعو سمي من يعو أينه ما له من دونه إنه كرسوبة أري الله من ولي ردات أباك وادي إلا الله يدين أتشاو يتدك أتشاو ننكرا كراتشاو تادا ولا يشرك في حكمه أحدا الله بفرد من ما يقرر إن الحكم إلا لله ومختر في من شيء فحكمه إلى الله إن ربك هو يفصل بين يوم القيامة ثم نجي ليلة وبصير دون الشر كله ويجب يثني أهلا أي الشر بحكمه ما رأيت إن دميدان أبروك رسم إلهي نقر يلا أنهم شركاء شرعوا له من الإيمان يعظم به الله إن الحكم إلا لله أمر الله تعبد إلا إياه قصوا بكر ليلة ما أمرك إنما يفتعل له فرزم يفصونه فإذا نظر في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله نعم فما قال صلى الله عليه وسلم إليك من كتاب ربك ودانت يمطعوك كتاب مصحف عمد بالله وصل ما أقول إليك ودانت من هنا من كتاب ربك القرآن تادا بمقاط قوله في النكرة القرآن هنا حديث ما لليلة ليلة وهي نظر إن أسو لما ناقر حكمه لما وقع إنجي راسه من بابه أجره القرآن بيتشان بمان بابه أجره نذريه من كتاب ربك أجلتها كتاب القرآن كتاب ربك إن الذي يتلون كتاب الله أقام الصلاة إلى الله أتل ما أوهي إليك من الكتاب الذي أتناهم الكتاب يتلونه حقا تلاوته نعم لا أبدل كلمات إلا الله نقل قرد أيار إلا ذو وعد يأخر خير إلا فيه ولن تجد من دونه كرسوب قرر التاغني ويوى الرسول كمتاد متجعا متجع ملاك اللي ذا متجع التاغني والسنة التغزاه كونا ما ششامك ليا إلا وقال جل وعلا وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع نفسين أجدع اهدس نفسك كما أنت مع الذين يدعون ربهم قتا الشوال يملك المتر كون الجار بالغداة والعشي والعشي بمشتلا يوانا وقتوش له ونعنجه الليم لما أرسنا يريدون الدمو بهن سيادر زنبلو ليهل من نادي الدنيا ويتكن فلقوا سعوني الله يتفلقوا بإخلاص كان نسوك صدر بنا ولا تعد عيناك عنه يعني عينوك عينك تعدو تتجاوز عيناك فائل تعدو تتجاوز عيناك عينا فائل مثنى كافو مذاكرة هون عين التسالفة ولا تمدن عينك اندالا عينك عينك بمعنى نو قد إعرابه عن ذلك ولا تمدن عينيك يا مفهول به زيلا ولا تعد عيناك عينوك عين رمامه عينك عنهم كالنفس منه تريد زيلا في الدنيا نيوز قيد شلمات سلي لنفسك دواء لنفسي أين زبر عيبل دم وراثتي من أغفلنا قلبه لبوني عزنا عقاني أغفلنا ون إشياء تبال كافروش مغفل القلب نالشو عندي كنيا قرآن كإيمان كذكر وطبعه في الميزة تكتل يرون ثو إشياء تبال وكان أمره فرطا سراه اللو وانجل هنا اسمه هنا دينبر معرفه هنا إشياء تبال يعني بسورة لنا ولا تدرون لا يدرون ربهم بالكذا شيء إن دالوا أين أبنوا يا عبد الله بن مسعود إن خباب إن بلال إن ليلو شيء دعفاء المسلمين عمار إن عبد الله بن مسعود إن سعد بن وقاص باللبت إن الصناديد قريبا سأل كفوس ما تطو مكان تقول إن ياكو كان تجار النكمل يعني كلا كلا نكر عن ذلك إن دان سما كنا ذي دعوس مسكين ولبس أتو يدو أتك ما ما بوش كنا دا تدافر وما كمل وما إني كبدان أن السن قطر أن هؤلاء لا يشتريوا علينا ولا يؤذينا ريه إيش جوبا به يجوبا تشاو شتا أن لا يقمان أن نقدر أترك بيتنا فوقع في كل النبي من ذلك شيء إن الذي أصل لما تلاصه إن الذي سلمان يوم من قسنا لا تشاو فحينئذ أنزل الله هذه الآية والتي في سورة الأنعام ولا تطرد الذين دون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من سلمي شيء وما من ذلك عليه من شيء فتطردهم فتقومون من الظالمين بلوم اذا رفضوا بلوم اذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم بلا بلا تشو الى الانجليز نبيعوا كفقراء المسلمين ما اكون المحيا وما اكون ممات للنبي الله فهمي مسكينا ومثلي مسكينا واحشرني مع المساكين بلوم عادوا إلى يهودي الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت بمجالسته له وقال صلى الله عليه وسلم أقول مع قوم يذكرون الله تعالى حتى تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت الشمس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلت لي إلمن كبني كروس كمسكينوش الله كبني فروس كعابدوش قال ما هو كنسو مصاب كنسو مراجب كنسو علم المقسم أسفلاك اندهونا نو الله جل وعلا نيازم وأما ككافروج يمدفو سيرا يمدفو إكيد يمدفو سننار يمي أعود من نخطف كونوز قامون عند للبات شو يا ونبيدي وإذا رأيت الذين قلون في آياتنا فلا تقعد معهم إذا وصلنا كنا ذي كسبان ذكمن كنا ذي كار هون يالاتشوا كنا ذي أطول يالاتشوا موجا عندنا بكثاري وجه كعادي وجه كذا قوتش كار مجالس تصالحين هي إيش قوف القلوب دواء القلوب نعم إيه يا غفار اللي بقول عندنا قا قامي اليوم كسوق كذي أتصل هذا مسوق أولي تارا أبى صوت الله أن جاول عما وما أدري على الزكاة أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى عند رأيك نقنا تقول كيف لو قال كبير أساس عليك لسول الله كيف يعلون أتراك السولاي أتكوتا نقنا تقول إيه من جدنا وإجتهاد له إجتهاد بيهود دمو من جدنا ما جمران يعلن نقر له عند سو كافر ونسلم عن له كان هذا بلا مطار سو لذلك لكن عاتم يا وقود ما سادة براتم لذي فكرة مطار صلاقي نبار ونوم جد الله يعوق أولم كنت سوى شدايا عند ليه في الأوق أنه كالزيقى مون عن لبي نزي دوات شو يالا شو من أكبرنا قلبه يا زنا قلبه غفلة القلبه نعوذ من غفلة ولا تكون من الغافلين كغافل وقال التهون إلى الله نفى الله الغفلة عن نفسي وما الله بغافلين عما تعملون إلى الله سبحانه وتعالى وهم في غفلة وهم مؤردون إلى الله جل وعلا كافروا تشنين لا هيتان قلوبهم بل قلوب في غفلة إن داروا يا غفلة القلب الله مرسى المزنجا من شرسنا ولبنا لبو الله نزنقا قال ذكر يا غفلا لسو الشيء بلا نقوتو طواتنا ماتان دع الله لو بإخلاص الله نجدو سنة نتاروتين التابر كان سوكار هون ثم قال جل وعلا وقل حق من ربكم هنا تعاو كتاتو جزان دون كتاب وقل الحق من ربكم مدد هو خبر الحق هو الثابت هو الشيء الثابت الواقي أقباطه ويعبد تثبت نجا حق الله الله أكبر وقوله راسه فتعالى ملك الحق قوله أكبر وقوله الحق وعدوا هكناو وعدا حقا رسول هكنا رسوله بالهدى ودين الحق دينه هكناو راسه هكناو قوله هكناو وعدوا هكناو سلموا هكناو ولا يتغى الحق أحواءه تحمى اسماء الله سفى من سفاتينه حق معنا الحق أنتا من ركالة تزندنا بلا بلا فمن شاء أنه نجا موت هذا فلق لراس فلق من يمن الله يودوني فقدوا هنا ومن شاء إن دياره يجاك قوم فليكفر يكفر إيه ليس ديمقراطي قرآن وجواج من نظر الدان رضي موتشاتنا وداهم الله إيه إن الله أمر بالفرشاء إياركون هذا كقوله تعالى فاعبدوا ما شئتوا هذا كقوله تعالى اعملوا ما شئتوا هذا كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذا كقوله تعالى لي عملي ولكم عملكم انجي ايه امر ايش تهديدنا وعيدنا ليس امرا كيش بالشرك والكفر قل ان الله يامر بالفحشاء ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ظاهر وكفر ما زلنا تعنت ما استطعت اندم يبالا وانما وعيدنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انني ما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاسمع وكما يقول ابني ان كنت ابنك فبرني لجيري ان كنت ابني فبرني لجيري اسكون يعني بقوه قال الزاق استمر استمر سرع هذه كبار قوي واضح انت عاملني على جمالات لو ايدنا بنجي ليس بكفر نطعنا ما استطعت ايدلم ديمقراطي أستنى بالإسلام ديمقراطي بارمان نصاري قشاشاهي شيطاناوي نبقرنا عندما دو أفريقا ديولا سيدك عري مفتي ميبال عنده مبتدي داري ساقره دار مفتي ديلو ديمقراطي بيوين بابدارا لا يليق به مثل هذا الكلام يا شيخ أعوذ بالله حتى بإننا قد وطعته تميش أكبر بابا يقولوا ديمقراطي إيهم دو أتنا قروا لك بميبال عين النور ديمقراطي نبقرنا أعوذ بالله من ذلك اگری کار کنم اینجا دیموکراسی مال تر نو ترکیمان ترکیم آشا شکار دکور که اسلام با میز نگری اگر ولی ساده من الدیموکراسیتی الاش الذي يقولها كثير من الناس ايضا بل هذا من باب الوعيد امر وهي وعيد هنا وي يا اباحه هنا وي دمو امر الذي طلب أن يفعل المأمور به هنا هي واجب سنة من بعد إما أمر وجوب وسنة أمر عبادة معلم وإما أمر إرشاد وإباح وإما أمر وعيد إنجي يفلق ويكفر بلو أن أمنت لما يأكلنا لا إكراه في الدين لا أمد توبك ودين الدين لما قدسنا ليه يفلق ويمن بلا شوف كل أمد فرصوص أكرار وسيأكرك ويمثل قل ليك تذلك فليكن إنا أتنا لزواجه وبدليل إنا أتنا لزواجه إن ذي بجهنم ذيك أتعاه يكفر بلو السيارك أمن تسيك بالك تنو إنا أتنا لزائدين لزائبون رزقائت النار إساتها تنو سرادقها أي بحرها وهي طعمها وصرها جنبها أطرها بحرها يمي كبو يهونا إساتن النسل يمي كبات يهونا إساتن الزقاجتنا يمارس لزائبون نار إسات من أينك أحاط بهم سرادقها يمارس بحرها وهم أدروا كافرون سنياكب يهون الإسعات لا ظالموش الزجاج ترى ظالمان وكافرون والكافرون الظالمون إن الشرك لظلمون عظيم وإن يستغيثوا إنه واثقون بلو بها سبب ضروع الريدير يغاث بماء بوهانا وسنبر من درق الله تشو قال مهر عند دردي كدردي الزيت عند زيت ذكاة شعورا أترام على الزيت رينج من الصقر قال مهر وصقراته يشغي الوجوه في اللي قشلتنا لك لأني نتو تقربنا وديهم ساي نتو يتكتو صروة وجهي لفي تشو قولا قمت مثل قبل قشلت لك إلا أعوذ بالله فما بالك إنجليزي يمني قبابتي فقد أمعاءهم الله أكبر الله يشوي الوجوه تشوي شوى يشوي تشويها يشوي شوى يشوي وين ميت أبس مالا نزاد للشوى شوى اللحمة مطبخ مالا وبيشوي من التشويه يا رب معنى تلازم عليك قاش نتقو أنا صار كذاب على فيتو ليس شرى من ينالك فامة الطنو وساءت مرتفقا جهنم التقاكم يوام من ينالك كما تقاكم يا أبا كل ما مرتبط ماذا الارتفاق ما تقاكم مجل قيا جانا من تبطأ من فلا ومسترد ويعهد من تبطأ سيا ما تقاكم يهدو يكفانا ومن المراتق ذلك مراتق العامة مجل قيا وشمت بيتي فانيو مستعطبية مراتق لأنه في ارتفقون يتقاموا بنا مرتفق ماذا الارتفاق ما تقاكم يا أبا ومن المرفق يا أبا دلنو تتقاكم فتا زرقا سفسط متعرقوان يا قلت كده الجو شهيب عجورات شو متقاطة مياز مالكات منامنا يشلونه من يوا يكفئه ويقولونه شنو محصول تفق عليك إن الذين آمنوا النذير ما أمروا في قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارهم إنا إنه إلا نذيء أن نبلع أجمنا سن عملا سلام يا سام مرنسا من دان أن نبلع الشو كذي آياتنا من جمع بين هذه الآية والأحاديث كثيرة من ذلك ما اسمي حديث ابن مسعود والذي لا إله غير إن أهل لا يأمل من عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا جراء فيسأل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كملة وقال زيتها قنانيا الله ديبال عندنا يتكبلوا فورنا أن نبلع الشبيا له كان تكبلوا مجمرهم أن تكبلوا كان تكبلوا مجمرهم تبلع الشبيبان قال الزم تبلع الشبيبان هناك تنيا سيو راسو كارا بلع الشو الله جل ملكا نصران سو لا من أجل المسلمين لا من أجل المسلمين لا من أجل المؤمنين إلى الله جل إن لا من أجل ولا من ذي أمل عامل منكم يلا إيه سيو كارا بلع الشو سيو كارا بلع الشو مجمرهم تبلع الشو الله بلع الشو ميبان نجرين لما بلاشته من سئ سيوراسونه إما بالرياء وإما بالكفر وإما بالسمعة وإما وإما وإما أنجلي إذن كذامنا كذيقار يتقاتل أي مسعيبونهم يتقاتل يمسلم ثم قال إن الذين أعوانوا سيدنا لأنه أجل من أحسن عملا يا سامة أحسن مش من أجل من عمل أي جنة عملوا عمل بالبارد لقد قلت يا سامة رتما لا من عمل عامل منكم في إدبار عمل المحسنون يا صام مروش ترامار أولئك أن لهم جنات أدنين نزل على من ربات جنات على الشلاة شو تجري من فصل من تحتهم كثيرا جاء من تحتهم الزنا للا من تحتها تحتها إما من القصور أما إما تحت الأشجار ومن تحتهم من تحت السقان يجرنا نواريوس كثيرا شو الأنهار يجرنا تبون زوجنا من شوج وعلمنا في الجيد عدد من أساور جمع أسيراتين فأولو يلقي عليه أسيرة من ذهدي والأساور جمع أسيراتين يعني سيدنا أمبار رجل المتغذ معنا أمبار جيد من شواريان من يبالع ونسيح جيد من أساورة من ذهدي يورك هون أسيرة وكورك هون بيع يدامو ولؤلؤ الميلة يلو رمان يبر رمان ويلبسون ثيابا الباسا جمع ثوبين ثياب ذا يا ربو شيء قديسون ثوبين ثوب ثوبين شلابية هراجي ثوب قميص ثقل عربي نو ثيابا من عينات خود ران عرونغادي كالارون كالارون عرونغادي جمنا من انجلي متقين على رفرف خضر وعلق عريجين حسان الارنجلي عرونغادي جمنا من انجلي عن المعراكي هو إذ على ما كرروا إيتاو أين المعراكي للذن ساري يا سلام من سندس اليهود دم سياب الخدران لبسنو هي جنسونو خدران أينتو كرروا لونونو من سندس دم أينتونو سندس يحر مارك من الحرير سندس سندس جمع نمدا ومفرده سندسة بلالي خدرم جمع نمسو سياب جمع نمسو سياب جمع ثوري خضر جمع أخضرنا من سندسين جمع سندساتي استبرق استبرق حمزة استبرق حمزة القطعنا سيدي حتى في القرآن وليست حمزة وسط واستبرق عليه استبرق ما غلوز من الحرير وصرنا له يا سلام بك عينتنا يا سلام يا هر متكئين فيها على الأراب جنة يتندلككنا يتنتراس يتدقف على الأراب جمع أريكة وهي سرور ذوات الحجال أنكوب الألقاء الوزوريا ومقارجا يكببات أنكوب الألقاء وزمنا الشيء بدنيا من توقف فاني لألقاء عندما يبالوا علينا ثمان وأما عينته يوركنا وبتو طيقا من جديد متكئة سورة موضونة يعني عليها موضونة منسوجة من بحر كوركب يفسح ሰራች ይላል ኒዕመት ሰዋ ምንኛው ያማረ ሚንዳ ነው ይላል ኒዕመት ሰዋ ዋዙናት ሙጣፈቃ መጠቃቀሚያ ጀነን ሁላንተ ነው ያልጋው የሚበላው የሚጠጣው የሚለበሰው ሁላንተ ነው መጠቃቀሚያ ጀነን አማረች ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አክሳ ወሰዓት ሙጣፈቃ አለ እነሱ ይሄ ደግሞ ሐሱናት ሙስተፋ سلام الله اكبر جنة سنت ينكر والله ان غير ما انا طلب يا ذكر ركبات ما يمولات على منا صلى الله تعالى جرنا من اهل هذه فضله ورحمته وجوده ومن نبي ثم قال جل وعلا وذين لو مثل رجلين جعلنا لأهديهما جنتين من عناب وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تزل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر من كمالا وأعز نفرا وذين لهم مثال ذلك الله أيها الرسول الكريم لهم كفار قريش مثلا مثال ذلك الله رجلين هلكت التوج من أين توج جعلنا لأهديهما لأنداتي أدرقنا الله جنتين ما ساوج يمن النعلم من أعناب يوين ما ساوج نحن وافقناهما يوكوين هلت ماسا جنتين من أعنابي يوين هلت ماسا وافقناهما إن الذي هلت ماسا وشكوين يهولوت كذبنات شو حفظناهما حفظ يهف وكان ملائكة حافظين من هؤلاء أحفظناهما كذبنات شو بنخل بماسا كأنه نخل عند عزل هولوت يوين هلت ماسا وجمه إنما يتحطرهن هما ينفلين وجعلنا بينهما بولدت ما صارت مكاكا زرع عزريت يا قرص يا سندي بك بطعم يا لما مريت ما لدنا زورياو بزن بابا انجا ستاتر بما عندمو يا وين فرافري ما صارت بسطيان بل نفس مكاكا دمو يرهن سرافري قرص الناس انجي وزتا يتسرارون جزينا في بلد اجتش يا لما تمريت يا درق من الله سيلا الله سيلا وعلا سلتم جنتين ولدتم ما تاوج يعينب آتت أكلها أي ثمرها المعقولة أما التاج ولم تزل منه شيئا أمر على قوات وقت كي أردت قول وقت كي مرتاش أمر سريا يا فرو أبابات شو يعبر وفجرنا خلالهما أي بينه نهرا ننجك وستاج أفن لك من دزل مثال يا رجل شو سووش نيتان نقرأت شو الله وكان له لانه دمو ثمرون ثمرون تقرطوان فريه يتمر فقال لساهده لانه لقواتنا مؤمن رئينا ورجلين عنده مؤمن عنده كافر جعلنا إذ أهدهما لكافرون أذر رجلنا الله وكان ثمان فقال لساهده لقواتنا لعمان دمو مؤمن ورئينا وكافر ويحال يتكرى كريا لساسبه ويش جادل أنا أكثر منك أنه كانت بطار مالك كان زبن وازنا فران ويغو سام بيزاد يدن دم بيزاد ني عند قبل احل ورو فوكر بشال دار باتيا اين ما يدلا اين بيتش ايدلا ودا كار جناتو ما تاون دابا يعني اندا غول ني ابيو وهو ذا الناس يبدل بشرك الناس يبدل فيه قال ما هو نام بيدادي ابدا ايش تشر استفاد زي ني احسبه نظر فت ام يلا بيتش تكفل على ذاك يا سبع عنا ما له أخلد عند الله وذو بلي كافر الشبودان الدنيا سبوش هي دنيا من أفا هنا لقال يوم أفا من لا يوز وين من لا يأتي أي مسلات شو لدين وبراسات شو تمام فرع الله لك يا الله جيب أبر النوات أنا أعوذ بالله أعوذ بالله وبعض المستعد قياما ما ترطرات قائمة تكستت على سبيها فدة سابقة بي على استباد ما يعني إذا نبال كأنه قياما أنك هي دنيا يتفان الله يطيق أهال بأس عالم الإحسان في كربة الله يقول إيه سوي وأنا أقول لك فقط أنزل من الرد ولا يردد إلى ربي وذلك يتعي فأصرت العجان عند الهبار أمنوا بذلك كتمن لسكون لا أجدن خيرا منها إيه وسيلا ودد الدنيا بزيها بنات أفن يتشعر الله إذا أعجن الله منها من قلابا طول يتشعر من الشيء عليها الله بلو قال إله ان سير جدي جري على وجه الرسول عليه المؤمن دمو قال له صاحب مؤمن وندمو عليه معناته مؤمن وقال يغادنيا وعليه وقال ها يتكركر بيال اكفرت بالذي خلقك من تراب كافر خلق ابو لو يتكفر كيدلا فمن من فضي كذا قال ابا افرنا انت دمو كماني ثم سوى كرجل ذات كلني اواتي وندم السماء تكفر فطر كونه كيفا كفر كيدلا ايه ما رضي كفر قال وما هزم الساد قائمة وليهم إذا ربي ما رضي ايه بقيام مشكك تقوم على سبلو على سبن بلو مطرطر ايه كفرنا لكنه الله لكن أنا يمين نقر قال لكن أنا نبر أذهبت يعني نون لكن السراء بنا تتقمت وأسكتت الحمزة فصارتا لكننا أي لكن أنا نقرت إلي إلى أنه من نقرك الدرعان هو الله ربي نقرت إلي قلت الله نعم مالت إلي زائم لزائم أصلا لكن أنا إلى أنه هو قلت الله الله نو ربي نعملك يتلك أن يرزق أن كتائنا بإلى الإندانت على كيدو ولا أشرك بربي أحدا نعم لو قلت كتائي أملاكي نو ما نبست عن دل مقر على شارة البكرم صلو لولا ايه هداية عبد تقو هذا هو الله محمد الله سيد الله